حديث إذا انتصف شعبان اختلف العلماء فيه، والترمذي رواه وصححه، وبعض العلماء قالوا لا يصح، وابن الجوزي حتى جعلوا في الموضوعات، أحمد قال هذا حديث منكر، ولكن بعض العلماء صححه. وعلى أي حال لو فرضنا صحة الحديث إذا انتصف شعبان لا تصوموا، يستثنى منه صاحب العادة واللي عليه قضاء واللي عليه صيام واجب مثل النذر والكفارة وغير ذلك.